ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك يا إلهنا ويا مولانا أن تصلي وتسلم على رسولك الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله يرقيك من آثار الحسد والعيون، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك من ورم، بسم الله يرقيك من ألم ووجع، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الميسر، بسم الله بسم الله الميسر، بسم الله بسم الله القادر المقتدر القدير الذي لا يعجزه شيء ولا يثقله شيء ولا يغلبه شيء. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله بسم الله أرقيك من حسد شديد، من حسد شديد وعيون وعيون لامة حارة. بسم الله أرقيك من عيون لامة حارة مقعدة قافلة نافلة مؤلمة مبكية محزنة. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحزن. بسم الله الذي ييسر كل شيء لنا نريده من عفو وعافية وشفاء وفتح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. نسألك شفاء لها وعافية، شفاء من ورم، شفاء من ضيق صدر وألم، شفاء من سحر وعين ونفس وعقد وحسد شفاء، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. وكان ذلك على الله يسيرا، وكان ذلك على الله يسيرا، وكان ذلك على الله يسيرا، وكان ذلك على الله يسيرا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. نسألك شفاء وعافية من ألم ووجع وورم

إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا إن ذلك على الله يسير اجعلها يسرا مع عسرها يا ربنا واجعلها فرجا من كربها وعفوا وعافية وعافية من بلائها سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ويسر لي أمري يسر لها أمرها يا ربنا وفرج عنها كربها وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لها يسرا يا ربنا من عسرها من ورم وألم ووجع ومن عين وسحر ونفس وعقد وحسد سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم اجعلنا يسرا وعافية إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير اجعلنا يا ربنا عافية مما ألم بها من مرض ومن شدة والأحوال اللهم شفاء وعافية لأمتك يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم اجعلها شفاء وعافية نسألك الشفاء والعافية لرأسها وجسدها نسألك الشفاء والعافية لروحها وبدنها نسألك الشفاء والعافية لها يا ربنا من الألم من الوجع من المرض يا ربنا ومن الورم إن ذلك على الله يسير وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا فتبارك الله إن ذلك على الله يسير وكان ذلك على الله يسيرا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين ف فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين إن ذلك على الله يسير وكان ذلك على الله يسيرا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين إن ذلك على الله يسير اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشفيها من الورم شفاء لا يغادر سقما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وتخر الجبال هدا اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم أذل يا ربنا وأذل يا ربنا واقلع يا ربنا وانزع يا ربنا هذا الورم وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا إن ذلك على الله يسير فتبارك الله رب العالمين إن ذلك على الله يسير قل لها ولا تكن علي انصر لها يا ربنا ولا تنصر علي واشفها شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء من الألم والوجع والضر يا ربنا بسم الله يرقيك من عيون نظرت فأصابت بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وكيدها وألمها ووجعها وورمها بسم الله يرقيك من حسد ونفس خبيثة ماكرة كائدة بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وكيدها وخبثها بسم الله يرقيك من ألمها ووجعها وحزنها وورمها بسم الله وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم شفاء يا ربنا لرأسها وبدنها اللهم شفاء لها يا ربنا في يقظتها ومنامها اللهم شفاء لها يا ربنا من هذا الورم اللهم اشفها من هذا الورم اللهم اشفها من هذا الورم واحفظها من آثاره يا مولانا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله

اللهم أطل أثر حسد وعين وسحر ومس ونفس. أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما في الجسد وما في الروح وما على النفسية وما على النفسية وما على النفسية. بسم الله يقي قيامة الله والله يقي قيامة الله. فيجعل الله بعد عسر يسرا فيجعل الله بعد عسر يسرا فيجعل الله بعد عسر يسرا فيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله يقيك والله يقيك. ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ويسر لي امري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل يا ربنا عقدا حول الغداد يا ربنا كل العقاد يا ربنا كل العقاد من آثار السحر والعين والحسد من آثار السحر والعين والحسد احلى يا ربنا على العقل والجسد احلى يا ربنا على الرأس والبدن واحلل عقدا واحلل عقدا واحلل عقدا واحلل عقدا واحلل عقدا من لساني يفقه قولي. بسم الله يقي قيامة الله والله يقي قيامة الله. فيجعل الله بعد عسر يسرا فيجعل الله بعد عسر يسرا فيجعل الله بعد عسر يسرا فيجعل الله بعد عسر يسرا فيجعل الله بعد عسر يسرا فيجعل الله بعد عسر يسرا. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واقب ولهم عذاب عذاب واقب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب واقب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب واقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا

اللهم شفاء لها وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء لقلبها وصدرها شفاء يا ربنا من فحمة تأتيها شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا لتنفسها شفاء لصدرها مما ضغطه شفاء يا ربنا لقلبها وصدرها وبطنها شفاء يا ربنا من عقدة عين وحسد شفاء يا ربنا من عقدة عين وحسد شفاء يا ربنا من عقدة عين وحسد أصابت فضرت أصابت فأمرضت أصابت فأمرضت أبطل يا ربنا أثر العين والحسد. بسم الله يرقيك والله يقيك وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء يا ربنا لقلبها وصدرها شفاء يا ربنا لها مما أصابها من أثر حسد شديد حسد شديد على نعمة حسد شديد على ما آتيتها حسد شديد أطره يا ربنا بحولك وقوتك حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم ومن شر حاسد إذا حسد أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين حاسدة أطل يا ربنا أثر عين حاسدة أطل يا ربنا أثر عين حاسدة أطل يا ربنا أثر عين حاسدة أطل يا ربنا أثر عين حاسدة قوية قوية نافذة نافذة نافذة أطل يا ربنا أثر عين حاسدة أطل يا ربنا أثر عين حاسدة أطل يا ربنا أثر عين حاسدة حسدتها أطل يا ربنا أثر عين نظرت لصدرها وقلبها نظرت لرأسها نظرت لنعمة أنعمت بها عليها نظرت لما آتيتها. بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يقيك والله يحميك وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء يا ربنا لقلبها وصدرها وظهرها شفاء يا ربنا من عقدة حسد وعين من عقدة حسد وعين من عقدة حسد وعين احلها يا ربنا وفكها واخرجها يا ربنا اقذ فيه اقذ فيه. بسم الله يرقيك من عقدة حسد وعين من عقد الحسد والعيون بسم الله وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء لا يغادر سقما من عيون النظرات من عيون النظرات حافدة من عيون النظرات حافدة من عيون النظرات حافدة من عيون النظرات نظرت وما ضرك أصحابها. بسم الله يرقيك من عيون بسم الله يرقيك من عيون نظرت فأثرت نظرت فأمرضت. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر حسد وعين حسد وعين. اللهم شفاء يا ربنا هذه اللحظة شفاء يا ربنا هذه اللحظة شفاء لصدرها وقلبها وبطنها ورأسها وعظامها ومفاصلها شفاء يا ربنا شفاء لها يا ربنا شفاء لا يغادر سقما من حسد أصابها من حسد أصابها من حسد أصابها من حسد أصابها أثر على تنفسها أثر على صدرها أثر على تنفسها أثر على بطنها أثر عليها في منامها أثر عليها في يقظتها أثر عليها في جسدها. أطل يا ربنا أثر حسد وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء لها يا ربنا شفاء من عقدة عين في الظهر في الظهر مربوطة في الظهر معقودة بالعمود الفقري وبالأضلاع وبالأضلاع وفي صدرها وفي رأس المعدة وفي رأس المعدة على تنفسها على تنفسها على قلبها على قلبها. أطل يا ربنا هذا الأزهر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله بسم الله يرقيك من حسد شديد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر. فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين. أطر يا ربنا ترى حسد وعين أثر عليها على صحتها وعافيتها على صحتها وعافيتها وقوتها ونشاطها وحيويتها. أطر يا ربنا ترى حسد وعين. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي. فيها عين جارية فيها عين جارية. فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله أرقيك من حسد من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون وعيون نظرت معجبة معجبة. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ذي قوة ذي قوة. بسم الله أرقيك والله يقيك من عيون نظرت معجبة معجبة معجبة نظرت معجبة نظرت معجبة نظرت معجبة. بسم الله أرقيك من عيون من عيون نظرت معجبة نظرت معجبة نظرت معجبة. ومشتهية ومتمنية ومشتهية ومتمنية ومتهنية ومتهنية. فتبارك الله رب العالمين. أطري ربنا أثرها وحل عقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك من أثر حسد شديد وعيون من أثر حسد شديد وعيون. حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. فم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي. ومن شر حاسد إذا حسد وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم شفاء لها شفاء لا يغادر سقما لقلبها وصدرها وبطنها وراسها وقفاها وظهرها ويديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم شفا من حسد من حسد من حسد غلبها من حسد عطلها وآلمها وأوجعها. شفا يا ربنا من عين عين عين عين عين عين عين عين, عين. من عين النظرات من عين النظرات من عين النظرات فأثرت من عين عين عين حاسدة حاقدة قاتلة. شفا يا ربنا من حسد وعين عين عين عين عين عين شفاء يا ربنا شفاء من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين أسفرت من عين أسفرت من عين أسفرت حاقدة حاقدة مقعدة بسم الله يرقيك من عين من عين نظرت على نعمة نظرت على نعمة نظرت على صحة وعافية وقوة. أطر يا ربنا أثر عين على عين أطر يا ربنا أثر عين على حسد أطر يا ربنا أثر حسد على حسد وحسد على عين بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين شفاء يا ربنا لتنفسها شفاء يا ربنا لتنفسها شفاء يا ربنا لتنفسها شفاء يا ربنا لها في يقظتها ومنامها شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء مما عطل جسدها وأرهقه وأتعبه شفاء يا ربنا شفاء من الدوخة والصداع والآلم شفاء يا ربنا لعظامها ودمها ومفاصلها شفاء شفاء شفاء مما على تنفسها ضيقة شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء لقلبها وصدرها شفاء لقلبها وصدرها شفاء يا ربنا من عقدة في بطنها أثرت على صدرها وتنفسها وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم شفاء لا يغادر سقما من حسد من حسد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد وعيون وعيون وعيون عليها وعلى أولادها من حسد شديد من حسد شديد عليها وعلى أولادها أطر يا ربنا أثرا عظيما من أثر الحسد والعيون والعيون عليها وعلى أولادها والعيون عليها وعلى أولادها والعيون عليها وعلى أولادها أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت لها ولأولادها نظرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت أطر يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أطر يا ربنا ترى حسد شديد حسد شديد وعيون وعيون نظرت وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فأثرت أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله من الحسد نعوذ بالله من العيون نعوذ بالله من آثار عظيمة من آثار عظيمة أثرت على الصدر والقلب والبطن أثرت على الجسد أثرت على الجسد أرهقت الجسد أتعبت الجسد أثرت على التنفس بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. أقضي ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد ضيق صدرها حسد آلم جسدها أبطله يا ربنا وأخرجه أخرج يا ربنا الحسد والعيب أخرج يا ربنا الحسد والعيب أخرج يا ربنا الحسد والعيب من جوفها من جوفها من أحشائها من أحشائها أخرج يا ربنا الحسد والعيب أخرج يا ربنا الحسد والعيب من جوفها من أحشائها من جوفها من أحشائها من جوفها من أحشائها من جوفها من أحشائها أخرج يا ربنا الحسد الحسد والعيون الحسد والعيون ملاقارب ملاقارب ملاقارب ملاقارب والأنساب والأنساب والأنساب والأنساب والخادمات والخادمات والخادمات والخادمات أطر يا ربنا ترى حسد شديد وعيون أطر يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون أخرجه يا ربنا من الجسد أخرجه يا ربنا من الجسد أخرجه يا ربنا من الروح والجسد أخرجه يا ربنا من الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله أطر يا ربنا ترى حسد وعيد وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي أخرج يا ربنا الحسد والعيد ومن عليها يا ربنا أخرج يا ربنا الحسد والعيب وشياطينها الساكنة في الجسد وفي البيت أخرج يا ربنا الحسد والعيب أخرج يا ربنا الحسد والعيب أخرج يا ربنا الحسد والعيب أخرج يا ربنا الحسد والعيب أخرج يا ربنا الحسد والعيب أخرج يا ربنا الحسد والعيب أخرج يا ربنا الحسد والعيب أخرج يا ربنا الحسد والعيب من القلب والصدر من القلب والصدر ومن البطن من البطن من البطن ومن الرأس ومن القفا والظهر ومن العظام ومن الدم والمفاصل ومن البيت ومن البيت بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله إنا أعطيناك إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بارك لها فيما آتيتها وأعطيتها بارك لها يا ربنا في أولادها وفيما آتيتهم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أطل يا ربنا ترى حسد حسدي شديد وعيون عيون عيون نظر فأثرت عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهمية عيون حاسدة قاتلة ممرضة مقعدة أبطلها يا ربنا كلها واحلل يا ربنا عقدها من الروح ومن الجسد ومن البيت وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا حسد الحاسد وحقد الحاقد أطل يا ربنا أثر العين أطل يا ربنا أثر العين من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة أطل يا ربنا أثر العين أطل يا ربنا أثر العين أطل يا ربنا أثر العين من رجل وامرأة أطل يا ربنا أثر العين أطل يا ربنا أثر العين أطل يا ربنا أثر العين من رجل وامرأة من رجل وامرأة وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي أطل يا ربنا أثر عين عين عين نظرت عين نظرت عين نظرت من ذي نفس خبيثة حاقدة حاسدة كائدة خائنة ماكرة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك بسم الله سيكفيكهم الله وهو السميع العليم وإذا مرضت فهو يشفي أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين نظرت على نعمة نظرت على نعمة نظرت على نعمة نظرت على ما آتاك الله ووهبك فتبارك الله على الأولاد فتبارك الله على الأولاد ذكورا وإناثا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله على صحة وعافية كانت ردها يا ربنا، فتبارك الله، فتبارك الله على قوة ردها يا ربنا، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله على حيوية ونشاط ردها يا ربنا، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله يعطيك من عين، من عين أثرت على القلب، من عين، عين، عين، عين، عين لما حارة. بسم الله يرقيك من عين، من عين حارة، حارة، حارة، حارة، حارة. بسم الله يرقيك من عين، من عين، من عين حارة، حارة، حاقدة، حاقدة. بسم الله يرقيك من عين، من عين، من عين باردة، باردة، معجبة، معجبة، معجبة ومستهية ومتمنية. بسم الله يرقيك من عين، من عين، من عين واصبة، واصبة، واصبة ممرضة. بسم الله يرقيك من عين ممرضة، ممرضة، واصبة. بسم الله، بسم الله يرقيك من عين واصبة، واصبة، واصبة، واصبة، واصبة، واصبة، واصبة، ممرضة، ممرضة، ممرضة. بسم الله يرقيك من أثرها، بسم الله يرقيك من علتها، بسم الله يرقيك من عقدها، بسم الله يرقيك من مكرها، بسم الله يرقيك من مرضها. بسم الله، اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس المرض، والبسها والبسنا اجمعين يا ربنا لباس الصحة والعافية. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة، والنظرة، شفاء يا ربنا من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، شفاء يا ربنا من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، حاقدة، حاقدة، شفاء يا ربنا من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، شفاء يا ربنا من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، نظر صاحبها ولم يبرك، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله يرقيك من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، على الرأس، على الوجه، على العقل. بسم الله يرقيك من نظرة، من نظرة، من نظرة، على الصدر، على القلب، على الصحة، على العافية. بسم الله يرقيك من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة، على الأولاد، على الأولاد، على الأولاد من حولك، من حولك، ذكورا وإناثا، طائعين، سامعين. تبارك الله موفقين، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك من نظرة، من نظرة، من نظرة، على بيت، على بيت، على بيت، على بيت. بسم الله يرقيك من نظرة، من نظرة، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على ما وهبك الله وآتاك وأعطاك. فتبارك الله رب العالمين. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله. اللهم أخرج الحسد والعين، اللهم أخرج النظرة، أخرج رب الحسد، الحسد، الحسد، الحسد والعين، والعين والعين أخرج ربنا الحسد والعين أخرج ربنا الحسد والعين ومن عليها وعقدها ومرابطها يا ربنا من الروح والجسد من الروح والجسد أخرج ربنا الحسد والعين بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون أخرج ربنا العين والحسد أخرج ربنا العين والحسد أخرج ربنا النظرة والعين والحسد ومن عليها أخرج رب العين والحسد والنظرة يا ربنا ومن عليها من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد ومن البيت ومن البيت وبطل ما كانوا يعملون بسم الله وإذا مرضت فهو يشفيك وإذا مرضت فهو يشفيك وإذا مرضت فهو يشفيك اللهم شفاء لا يغادر سقما الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين طهر يا ربنا الروح والجسد طهرها يا ربنا أولادها أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى من السحر والحسد والعين ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا وأولادها أجمعين من الحسد والعيون من الحسد والعيون طهر يا ربنا أجسادهم طهر يا ربنا بيوتهم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي ويطهركم تطهيرا أخرج ربنا البلاء أخرج ربنا الحسد والعيون والأعداء أخرج ربنا العقد احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك احلل يا ربنا العقد كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار نظرة لامة اللهم احللها يا ربنا وفكها من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت يا ربنا احللها يا ربنا وفكها برحمتك يا ربنا وفضلك ومنتك يا ربنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فاطر يا ربنا ترى حسد حسد وعيون حسد وعيون على ما آتيتها وأعطيتها فاطر يا ربنا ترى حسد حسد وعيون عيون عيون عيون لا محارة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبردها يا ربنا يا نار كري بردا وسلاما يا نار يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن الآن الآن يا ربنا تخفف عنها يا ربنا وتخرج بلاءها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا البلاء يا ربنا والأعداء اخرج يا ربنا الحسد الحسد والعيون يا ربنا اخرجها كلها اخرج يا ربنا من الروح والجسد ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك بسم الله أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وإذا مرض فهو يشفي فهو يشفي فهو يشفي. الآن الآن الآن يا ربنا اجعل الشفاء الآن يا ربنا اجعل يا ربنا الشفاء الآن يا ربنا لها ولأولادها أجمعين اجعل لهم شفاء وعافية اجعل لهم حفظا منك يا ربنا وعفوا وعافية بسم الله. كن لهم ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم بسم الله. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يكفيك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. اكفها يا ربنا بما شئت اكفها يا ربنا بما شئت اكفها يا ربنا بما شئت اكفها يا ربنا الحسد والعيب بما شئت بما شئت بما شئت اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا الحسد والعين بما شئت بما شئت بما شئت بما شئت بما شئت. الآن يا ربنا تكفيها الآن يا ربنا تكفيها وأولادها أجمعين. اكفهم يا ربنا بما شئت بما شئت بما شئت. اكفهم يا ربنا الحسد الحسد والسحر والعين والعين والعين والنظرة والمس والنفس. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس حاسدة حاقدة من نفس. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس حاسدة حاسدة من نفس حاسدة حاسدة. في الجسد حلت واستقرت آلت الروح والجسد آلت الروح والجسد أتت عن طريق سحر وعين وحسد. اللهم أخرجها يا ربنا أخرج نفسا نفسا نفسا نفسا حاسدة حاسدة ناكرة كائدة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس. أخي يا ربنا نفس حاسدة حاسدة إن كل نفس نفس نفس. أخي يا ربنا أثر نفس نفس. أخي يا ربنا نفس حاسدة حاسدة يا ربنا في الجسد أثرت على الجسد أثرت على الروح أثرت على القلب والصدر أثرت على القلب والصدر أثرت على البطن أثرت على الظهر أثرت على الدم والعظم والمفصل أثرت على الرأس أثرت على الإدراك أثرت عليها في يقظتها ومنامها. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي. الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. أخرج ربنا من هالبلاء أخرج ربنا من هالعقد أخرج ربنا كل العقد أطر يا ربنا هذا الأثر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أطر يا ربنا السحر والحسد والحسد والعين والحسد والعين وأثر نظرة وأثر نظرة وأثر نفس نفس نفس نفس. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا من الروح والجسد والبيت أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا من الروح والجسد والبيت والورد والمال والنعم يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطلع ربنا ما أعجزها وغلبها وأمرضها وأقعدها حفظ يا ربنا ما أثر عليها على الرأس وسائر الجسد حفظ يا ربنا ما أثر على الروح والبدن حفظ يا ربنا ما أثر على التنفس حفظ يا ربنا ما أثر على التنفس إن الله سيبطله حفظ يا ربنا ما أثر على الصدر والقلب والبطن حفظ يا ربنا ما أثر على الدم والعظم والمفصل إن الله سيبطله إن الله قادر وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي الآن الآن خفف الله عنكم الآن يا ربنا تخفف عنها يا ربنا الآن يا ربنا تشفيها وتعافيها وترفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد من عقد السحر والعين والحسد والنظرة والنظرة والنسي يا ربنا احللها بحولك وقوتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل ربنا كل العقد وفك مرابط يا ربنا من الروح والبيت والجسد احلل ربنا العقد كلها عقد السحر والعين والحسد عقد السحر والعين والحسد احلها ربنا وفكها احلها ربنا وفكها من الروح والجسد يا ربنا من قلبها من قلبها وصدرها وبطنها يا ربنا يا ربنا من الراس يا ربنا يا ربنا من النشاط والحيوية والقوة احلها يا ربنا احلها يا ربنا ورد لها يا ربنا حيويتها ونشاطها وقوتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تخيب رجانا يا ربنا ولا ترد ايدينا صفراء فالآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي اللهم اشفها يا ربنا بالشافية واكفها بالكافية واكفها بالواقية وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

من عيون نظرت حاقدة. بسم الله أرقي ثيابك الله من عيون نظرت من عيون نظرت حاقدة من عيون نظرت حاقدة من عيون نظرت حاقدة من عيون نظرت قاتلة من عيون نظرت لامة من عيون نظرت نافذة. بسم الله أرقيك من عيون نظرت واصبة نظرت قاتلة نظرت محزنة نظرت قاتلة. بسم الله أرقيك من عيون من عيون نظرت لامة من عيون نظرت نافذة من عيون نظرت فأثرت من عيون نظرت فأثرت من عيون نظرت فأثرت. بسم الله أرقيك من عيون من عيون نظرت لامة من عيون نظرت حاسدة من عيون نظرت حاقدة من عيون نظرت من عيون نظرت أصحابها ذوي أنفس حاقدة ذوي نفوس كائدة ناكرة كائدة. بسم الله أرقيك من عيون نظرت لامة بسم الله أرقيك يا أمة الله من عيون نظرت حاقدة حاقدة من عيون نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. فابطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله أرقيك من عيون نظرت أثرت على القلب والصدر أثرت على الظهر أثرت على القلب والظهر أثرت على القلب أثرت على قلبك فسببت خفقانا وألما شديدا وحرارة في الجسد وحرارة في الجسد. بسم الله أرقيك من عيون نظرت في جمعة نظرت في وليمة نظرت في زواج. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت حارة أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت لامة أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت حارة. أبردها يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت لامة أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت خارقة خرقت الجسد كالسهم كالطعنة في القلب وفي الظهر كالطعنة في القلب وفي الظهر. احلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها واخرج يا ربنا اثرها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك من عيون نظرت من عيون نظرت حارة من عيون نظرت لامة من عيون نظرت فأثرت، من عيون نظرت معجبة، معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله أرقيك من عيون نظرت وشيطانها، من عيون نظرت وشياطينها، من عيون نظرت وشياطينها. نظرت في جمعة نساء، نظرت إليها، نظرت عليها، أثرت، أمرضت، خوفت، أحزنت. بسم الله أرقيك من شرها ومن ضرها ومن ألمها ووجعها. أخرج يا ربنا عيونا نظرت لامة، حاسدة حاقدة قاتلة. أخرجنا يا ربنا، أخرج يا ربنا عيونا من قلبها ومن صدرها ومن ظهرها. بسم الله أرقيك من عين، بسم الله أرقيك من عين نظرت في الظهر، أخرجها يا ربنا، انزعها من ظهرها، أخرجها من ظهرها، أخرجها من ظهرها. نظرت في ظهرها، نظرت عليها، نظرت على قفاها، نظرت على ظهرها، نظرت في ظهرها. أبطل يا ربنا هذه العين، أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا من ظهرها، أخرجها يا ربنا من ظهرها، أخرج يا ربنا العين، العين، العين، العين. نظرت إليها حاسدة، نظرت عليها حاسدة، أبطلها يا ربنا وأخرجها. بسم الله يقيك من عين نظرت في ظهرك، أثرت على الظهر، أثرت على العمود الفقري، أثرت على العضلات، أثرت على الأبهر. أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله يرقيك من عين، من عين في الظهر، من عين في الظهر، ورزت ورزت ورزت من عين في الظهر. قطعنا قطعنا قطعنا قطعنا كالسهم كالسهم كالرمح كالرمح في الظهر. أخرجها يا ربنا وحل يا ربنا عقدها، شوفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك من عيون نظرت، بسم الله يرقيك من عيون نظرت، نظرت في القلب والصدر، نظرت على الصدر، نظرت في وجهك، أثرت على الرأس، أثرت على الوجه، أثرت على القلب والصدر، أثرت على القلب والصدر، أثرت على البطن على البطن. بسم الله يرقيك من عيونه، من عيون نظرت تجددت تشددت قوية قوية. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقادها. بسم الله يرقيك من عيونه، نظرت على الصحة والعافية، نظرت على الصحة والعافية. أطل يا ربنا أثر عيونه، أطل يا ربنا أثر عيونه، نظرت على الصحة والعافية، نظرت نظرت فأثرت، نظرت على العافية، نظرت على ما آتاك الله، نظرت على نعمة، نظرت على حكمة. أثر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون من الأقارب والجيران ومن صديقاتك، من الأقارب والجيران ومن الصديقات. أثر يا ربنا أثر عيون، أثرت في الظهر، أثرت في القلب والصدر، أثرت على القلب، على القلب خوفت، على القلب خوفت، على القلب خوفت، أثرت على دقات القلب، أثرت على دقات القلب، أثرت على نبضات القلب. أبطل يا ربنا هذه العين وأخرجها يا ربنا من قلبها، وأخرجها يا ربنا من قلبها، كالرمح في قلبها وصدرها، كالسهم في قلبها وصدرها. أخرج يا ربنا هذه العين الحاسدة، أخرج يا ربنا هذه العين الحاقدة، أخرج يا ربنا هذه العين القاتلة، أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها بحولك وقوتك، انزعها يا ربنا من جسدها، انزعها يا ربنا من روحها. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم. انزع يا ربنا هذه العيون، انزعها يا ربنا من صدرها وقلبها وظهرها. بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وغلبتها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا أمة الله من هذه العيون، بسم الله يرقيك من عيون نظرت، بسم الله يرقيك من عيون نظرت، بسم الله يرقيك من عيون نظرت، بسم الله يرقيك من عيون نظرت، بسم الله يرقيك من عيون النظر فأثرت، بسم الله يرقيك من عيون النظر فأثرت، بسم الله يرقيك من عيون النظر فأثرت. أخرجها يا ربنا وأخرج يا ربنا شياطينها، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا الموكل بالعين، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا الموكل بالعين في صدرها وقلبها وظهرها يا ربنا اخرجهم اجمعين. بسم الله يرقيك من شرهم وضرهم بسم الله، بسم الله يرقيك من غلبتهم بسم الله، بسم الله يرقيك من عقدهم بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون، من عيون، من عيون ربطت، ربطت، من عيون، من عيون، من عيون تجمدت، من عيون، من عيون مربوطة، معقودة، معقودة في الأضلاع، في الأضلاع، في العضلات، في العضلات، وأثرت على القلب، وأثرت على القلب. فكها يا ربنا واحللها واخرجها يا ربنا بحولك وقوتك، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من عيون حاسدة، بسم الله يرقيك من عيون حاقدة، بسم الله يرقيك من عيون حاسدة، بسم الله يرقيك من عيون حاقدة. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا أثر حسد وعين، أقل يا ربنا أثر عيون نظرت، عيون نظرت حاسدة، عيون نظرت حاقدة، عيون نظرت معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية. أقل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت أثرت، عيون نظرت أثرت. أقل يا ربنا أثر عيون، أقل يا ربنا أثر عيون، أقل يا ربنا أثر عيون، أقل يا ربنا أثر عيون نظرت أثرت، نظرت أثرت. أقل يا ربنا أثر عيون نظرت، نظرت حارة، حارة، حاسدة، حاقدة، واصبة، واصبة. بسم الله يرقيك من عيون نظرت واصبة، واصبة، متعبة، محزنة، ممرضة، موجعة، مقعدة. بسم الله يرقيك من عيون نظرت، بسم الله يرقيك من عيون، عيون، عيون، عيون لما حارة، لما حارة، حاسدة، حاقدة. أقل يا ربنا أثرها، أقل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها، وأخرجها يا ربنا من روحها وجسدها، وأخرجها يا ربنا من قوتها وصحتها وعافيتها. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون، عيون ممرضة، عيون ممرضة، عيون ممرضة. بسم الله يرقيك من عيون نظرت في جمعة نساء، نظرت في جمعة نساء، نظرت في جمعة نساء، نظرت لك، نظرت عليك، على ما آتاك الله، على ما وهبك الله، على ما أنعم الله به عليك. أطل يا ربنا هذه الآثار من آثار الحسد والعيون، أطلها يا ربنا واحلل عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك من عيون، عيون حاسدة، حاقدة، قاتلة. أطل يا ربنا أثر عيون قاتلة، أطل يا ربنا أثر عيون قاتلة، عليها وعلى زوجها وأولادها وعلى بيتهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا أثر حسد وعين عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها. أطل يا ربنا أثر حسد وعين على ما آتيتها من نعم، على ما أعطيتها من حكم. أطل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون أثرت على عظامها، أثرت على لحمها، أثرت على عصبها، أثرت على رأسها، أثرت على المخ والمخيخ. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون ممرضة، ممرضة، ممرضة، تبعها شيطان مارد، تبعها شيطان مارد، تبعها شيطان مارد، تبعها شيطان مارد، تبعها مارد وعفيت، تبعها مارد وعفيت. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا منها. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من عيون نظرت، بسم الله يرقيك من عيون نظرت، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم عبس وبسر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا أثر عيون نظرت، أطل يا ربنا أثر عيون نظرت لما حارة، أطل يا ربنا أثر عيون نظرت، أطل يا ربنا أثر عيون نظرت، أطل يا ربنا أثر عيون نظرت. أثرت عليها، أثرت عليها، سببت قلقا ووهنا وألما ووجعا وأرقا. أمطر يا رب العالمين ترى عيون النظر أمرضت الجسد، أمرضت الروح والجسد، أمرضت الروح والجسد. أمطر يا رب العالمين ترى عيون النظر أثرت على الروح والجسد، أثرت على الروح والجسد، أوهنت الروح والجسد، أوهنت الروح والجسد. أقضي ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأمرضت. بسم الله بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. أقضي ربنا ترى عيون، فقل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت، نظرت فأثرت. أطلها يا ربنا وأخرجها، أطلها يا ربنا وأخرجها، وأخرج يا ربنا من عليها، وأخرج يا ربنا من عليها، وأخرج يا ربنا من عليها، وأخرج يا ربنا من عليها، وأخرج يا ربنا من عليها، وأخرج يا ربنا من عليها، وأخرج يا ربنا الموكلين بها، أخرج يا ربنا الموكلين بالعين، أخرج يا ربنا الموكلين بالحسد، أخرج يا ربنا الموكلين بالحسد والعين، أخرج يا ربنا شياطين العيون، أخرج يا ربنا الموكلين بالحسد شديد وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقيك من عيون النظرة، بسم الله يرقيك من عيون النظرة، على ما آتاك الله، على ما وهبك الله، على ما أنعم الله به عليك. أطر يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرة، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرة فأثرت، عيون نظرة فأثرت، عيون نظرة فأثرت، عيون نظرة فأثرت. بسم الله يرقيك من عيون، بسم الله يرقيك من حرها، بسم الله يرقيك من بردها، بسم الله يرقيك من حرارتها، بسم الله يرقيك من نصبها ووطبها، بسم الله يرقيك من تعبها ومرضها، بسم الله يرقيك من همها وحزنها، بسم الله يرقيك من قلقها وعرقها، بسم الله يرقيك من حسد وعين، بسم الله يرقيك من عيون عيون النظرة لما حارة، بسم الله يرقيك من عيون النظرة، من عيون النظرة حارة قوية قوية قوية قوية. هضعفها يا ربنا، قوية هضعفها يا ربنا، مربوطة فكها يا ربنا، تعقدت احلل يا ربنا عقدها يا الله يا ربنا، داخليها اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة، من عيون النظرة، من عيون عيون عيون عيون. أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله يرقيك من عيون النظرة، من عيون النظرة حاقدة، من عيون النظرة حاقدة، من عيون النظرة حاقدة وحاقدة، نظرت حافدة حافدة، نظرت نظرت على زينة، نظرت على زينة، نظرت على صحة وعافية، نظرت على ما آتاك الله به من نعم وحكم. بسم الله بسم الله يرقيك من شرها، بسم الله يرقيك من ضرها، بسم الله يرقيك من غلبتها، بسم الله بسم الله يرقيك من عيون من عيون من عيون. أخرج يا ربنا العين من قلبها وصدرها، أخرج يا ربنا العين من قلبها وصدرها. اللهم يستر خروج العين، اللهم يستر يا ربنا خروج الحسد، واخرج لي مخرج صدقه، واخرج لي مخرج صدقه. بسم الله بسم الله اقذفي، اجعلها يا ربنا تقذف السحر العظيم والحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون يا ربنا يا ربنا، من الاحشاء من الاحشاء، من قلبها وصدرها وبطنها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر حسد، أطل يا ربنا أثر عيون النظرة حاسدة، أطل يا ربنا أثر عيون النظرة حاقدة، أطل يا ربنا أثر عيون النظرة معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون. أخرجها يا ربنا من الروح والجسد يا الله يا الله، أخرجها يا ربنا من العظام، أخرجها يا ربنا من اللحم، أخرجها يا ربنا من العصب، أخرجها يا ربنا من الدم، أخرجها يا ربنا من المفاصل، أخرجها يا ربنا من الأطراف، أخرجها يا ربنا العيون العيون العيون. العيون الحاسدة والحاقدة والمعجبة والمستهية والمتمنية. أخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها يا ربنا. أخرج يا رب العيون من بطنها ورحمها. أفطر يا ربنا أثر حسد وعيون وأسحار وأسحار وأسحار ما كلا ومشروبة وأسحار وأسحار ما كلا ومشروبة. أفطرها يا ربنا كلها ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة وبطل ما كانوا يحملون. أفطر يا ربنا أثر عيون نظرت. أفطر يا ربنا أثر عيون نظرت. أخرجها يا ربنا. أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله يا أيتها العين الحاسدة الحاقدة. أخرجي بأمر الله يا أيتها العين المعجبة والمشتهية والمتمنية. أخرجي بأمر الله وأخرجي مخرج صدقة. أخرجي يا رب العين قلبها وصدرها وظهرها. أخرجي يا رب العيون العيون العيون الحاسدة والحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية يا ربنا والمتهنية يا ربنا يا ربنا. أخرجي يا رب العيون أخرجي يا رب العيون أخرجها يا ربنا من جسدها أخرجها يا ربنا من روحها وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقيك من عيون من عيون من عيون من عيون حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة ومعجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون نفرت فأثرت ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر. أطر يا ربنا أثر عيون عيون حاسدة حاقدة عيون حاسدة حاقدة عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من عيون من عيون نظر فأثر عيون عيون عيون. أطر يا ربنا أثر عيون أطر يا ربنا أثر عيون. أخرجها يا ربنا من الروح والجسد أخرجها يا ربنا من الرأس والبدن يا الله يا الله. بسم الله يرقيك من عيون من عيون النظرات من عيون النظرات من عيون النظرات من عيون النظرات من عيون النظرات من عيون النظرات من عيون النظرات من عيون النظرات يا سيدا حاقدة يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من صدرها وقلبها وبطنها. أخرجها يا ربنا من ضلوعها أخرجها يا ربنا أخرجها من قفاها ومن ظهرها من العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن الضلوع ومن العضلات. بسم الله بسم الله أرقيك من عيون النظرة بسم الله يرقيك من عيون النظرة من عيون النظرة من عيون النظرة من عيون النظرة كبيرة قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا عظيمة عظيمة هينها يا ربنا هينها يا ربنا عيون عظيمة هينها يا ربنا هونها يا ربنا هينها يا ربنا هونها يا ربنا. واخرج يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله يرقيك من عيون النظرة بسم الله يرقيك من عيون النظرة بسم الله يرقيك من عيون النظرة يا الله. احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وفك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ايتها العين اخرج يا شيطان العين واخرجي مخرج صدقه واخرجي مخرج صدقه واخرجي مخرج صدقه واخرجي مخرج صدقه واخرجي مخرج صدقه. اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا الحسد والموكل به وبطل ما كانوا يعملون. واخرجي مخرج صدقه واخرجي مخرج صدقه واخرجي مخرج صدقه واخرجي مخرج صدقه واخرجي مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة للقدا للقدا للقدا للقدا للقدا.

إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل أثر الحسد والعيون والأسحار القديمة أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثر عيون تجددت أبطل ربنا حسدا تجدد أبطل وأخيه من الجسد يا ربنا يا عظيم أبطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذا العقد وفك المرابط يا ربنا اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف السحر كله والحسد كله وأثر العين كله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وأخرجني مخرج صدق اقذفيه اقذفيه اقذفيه يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف السحر كله والحسد كله وأثر العين كله يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطلي ربنا ترى حسن معين على دم وصديد على دم وصديد على دم وصديد على دم وصديد وعلى مثل السلاسل والحبال في القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي البطن يا ربنا مزقها يا ربنا قطعها يا ربنا اصهرها يا رب ربنا احلو قدها يا رب نفك مرابطها اخرجها من الروح والجسد اخرجها يا ربنا من الروح والجسد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرج يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين واثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون يا ربنا اخرجها روح يا ربنا يقعدها وفك يا ربنا مرابطها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر واحمل العقدة احل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا افطرها يا ربنا من الروح والجسد افطر يا ربنا العيون والحسد افطر يا ربنا العيون والحسد افطر يا ربنا الاسحار والحسد افطر يا ربنا الاسحار والحسد افطر يا ربنا العيون والحسد افطر يا ربنا العيون والحسد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين جارية فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم بسم الله بسم الله أرقيك من عيون نظرت أرقيك من عيون نظرت أرقيك من عيون نظرت لما حاسدا حاقدا بسم الله أرقيك من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت أسفرت أمرضت أقلقت أرقت أقل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا يقذها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله وأخريني مخرج صدقا وأخريني مخرج صدقا أخري يا ربنا العين وشيطانها أخرج يا ربنا الحسد والموكل به أخرج يا ربنا العيون العيون العيون الحاسدة الحاقدة أخرج يا ربنا الحسد الشديد والحقد الدفينة عليها أخرج يا ربنا العقد كلها أثرت على صحتها وعافيتها أثرت على نشاطها وحيويتها أثرت على نشاطها وحيويتها أثرت على نشاطها وحيويتها أثرت على نشاطها وحيويتها. أصل يا ربنا أثر عين وحسد أصل يا ربنا أثر حسد وعين أثرت على نشاطها وحيويتها أثرت على صحتها وعافيتها أثرت عليها في منامها ويقظتها أثرت على مشيها وحركتها أثرت على العقل والإدراك والذاكرة أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على النفسية أغفر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك مرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر. أطلي ربنا أثر عيون نظرت نظرت فأثرت نظرت فأمرضت وأفلقت وأرقت نظرت للجسد أوهنت كل جسد أوهنت وللعظام آلمت كل جسد سببت حرارة فيه بالغة. يا ربنا يا ربنا أطلع ثراها يا ربنا عقدها بسم الله يرقيك العيون عيون عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت فآثرت من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت فآثرت. احلل يا ربنا عقدها احلل يا ربنا عقدها بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك فسيكفيكهم الله فوقاهم الله شر اكفيها يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون حاقده حاقده اكفيها يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون معجبه ومشتهيه ومتمنيه ومتهنيه اكفيها يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون نظرت فاثرت عيون نظرت فضرت عيون نظرت حاسدة حاسدة قاتلة لامة ردها يا ربنا على العائن ردها يا ربنا على الحاسد ردها يا ربنا على الحاسد والعائن. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يا ربنا يا ربنا سلمها يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقاد ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم إلا من أتى الله بقلب سليم بقلب سليم. سلم يا ربنا قلبها وصدرها وظهرها من عين من عين خارقة من عين عين عين عين غرزت من عين كالرمح والسهم من عين عين عين كالحربة كالحربة في ظهرها وفي صدرها وقلبها ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلم يا ربنا من حسد من حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة ممرضة. سلمها يا ربنا من عيون عيون عيون ممرضة حاسدة عاقدة. سلمها يا ربنا من عيون من عيون ممرضة ممرضة ممرضة موجعة موجعة محزنة محزنة محزنة مفرقة مفرقة موهنة موهنة مؤلمة مؤلمة مؤلمة. يا ربنا سلمها يا ربنا واكفها يا ربنا واعصمها يا ربنا من آثار العيون والحسد. بسم الله يرقيك من عيون نظرت بسم الله يرقيك من عيون نظرت بسم الله يرقيك من عيون نظرت وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من عيون نظرت بسم الله يرقيك من عيون نظرت حارة لأنها قوية نافذة نافذة. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا واحل عقدها يا ربنا وانزعها يا ربنا من جسدها وأخرج يا ربنا شيطانها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. بسم الله يرقيك من عيون نظرت بسم الله يرقيك من عيون النظرة، بسم الله يرقيك من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة، بسم الله يرقيك من نظرة نظرة نظرة نظرة في الظهر، نظرة نظرة نظرة في الصدر في القلب في الوجه، بسم الله يرقيك من نظرة نظرة نظرة نظرة، بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة كائدة ماكرة ظالمة، بسم الله يرقيك من نفس من نفس من عين من عين من نظرة من نظرة موجعة مؤلمة كائدة ضارة تضر تضر، أعيذك بكلمات الله التامة من عين عين عين عين عين عين من عيون عيون عيون عيون، أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزة الشياطين وإن يحضرون فيه، أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة ومن كل عين عين عين عين عين عين عين لامة ومن كل عين لامة، يا ربنا يا ربنا أطلع ترى عيون النظرة عيون النظرة عيون النظرة وأحكم من أفي نفس نفس نفس، بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس جنية ظالمة خفيفة، بسم الله يرقيك من نفس من نفس جنية ظالمة خفيفة جنيئة، بسم الله يرقيك من نفس نفس جنية كائدة كائدة كائدة ماكرة ماكرة ماكرة ظالمة ظالمة ظالمة، أطلع أثر نفس يا ربنا أطلع أثر نفس نفس نفس، بسم الله يرقيك من أثر نفس بسم الله يرقيك من أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس، أخرج يا ربنا من نفس أخرج يا ربنا من نفس الكائدة الماكرة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من الجسر الجسد المؤمن الجسد الصابر الجسد الشاكر الذاكر الراكع لك يا ربنا الساجد يا ربنا، بسم الله يرقيك من عيونه من عيون من عيون النظرة من عيون النظرة من عيون النظرة من عيون النظرة فأثرت أرسل يا ربنا أثرها أرسل يا ربنا يقعدها فك يا ربنا مرابطها، الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اشفها بالشافية وكفها بالكافية وقها بالواقية افتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويحفظك ويسلاك. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما في دين وتحاذري. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما في دين وتحاذرين من سحر وحسد وعيون وأنفس كائدة ناكرة مخادعة. اللهم اطرح شرها يا ربنا واحل عقدها وفك مرابطها. اللهم اخرج البلاء والأعداء من الروح والجسد يا ربنا. بسم الله يرقي قلبك وصدرك وظهرك. بسم الله يرقيك من أثر حسد وعيون. اللهم اخرج العيون والحسد يا ربنا ومن عليها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.